يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مالا لباب الفتح والإناء له بين اللفظين ومع الدرس الثامن عشر من دروس شرح الشاطبية، قال الناظم رحمه الله تعالى: وفي ألفات قبل راء طرف أتت بكسر، أم التبع حميدا وتقبلا كأبصارهم والدار ثم الحمار مع حمارك والكفار واقتف لتنضلا ومع كافرين الكافرين بيائه وهان روى مر بخلف صد حلا بداري وجبارين وجار تمموا وورش جميع الباب كان مقللا وهذان عنه باختلاف ومعه في البوار وفي القهار حمزة قللا. وفي ألفات قبل راء طرف أتت بكسر أم تدعى حميدا. قرأ أبو عمرو ودور الكسائي المزمور والمز لهما بالحاء، أبو عمرو صاحب رمز الحاء من حميدا، ودور الكسائي المرموز له بالتاء من تدعى. قرأ بإمالة كل ألف بعدها راء متطرفة مجرورة نحو عقب الدير إذ هما في الغير لله الواحد القهير وعلى أبصيرهم غشاوة وأوبيرها وأشعيرها. فتمال الألف قبل الراء بشرط أن تكون الراء متطرفة ومجرورة. نعم. ومعنى قوله وقت تفندنا أي هذه أمثلة ذكرتها لك فقس عليها ما مثلها لتغلب خصمك بالحجة. أما كلمة فلا تمار فيهم، فلا تمار فيهم هذه في سورة الكهف لا إمالة فيها لأحد من القراء لأن الراء متوسطة بالباء بالياء المحذوفة للجزم، لأن أصل كلمة تماري أصلها تماري وجزمت لأنها سبقت بلا الناهية فلا تماري فيهم، فليس فيها إمالة لأحد من القراء. قال بعد ذلك ومع كافرين الكافرين بيائه، أي أمال أبو عمرو ودور الكسائي كذلك لفظ كافرين المنكر والكافرين المعرب بشرط أن يكون بالياء نحو أعدت للكافرين فإن الله لا يحب الكافرين إنها كانت من قوم كافرين بعد إيمانكم كافرين. فيميل هذه الكلمات وما مثلها في لفظ كافرين والكافرين الذي هو بالياء أبو عمرو ودوري الكسائي لأنه عطفا على قوله وفي ألفات قبل راء طرف أتت بكسر أم تدعى حميدا وتقبل كأبصارهم، هذه أمثلة. ثم قال بعد ذلك ومع كافرين الكافرين بيئي. أما إذا كان اللفظ هذا بالواو نحو الكافرون هم الظالمون ونحو قل يا أيها الكافرون فلا إمالة فيه لأحد. وقوله وهار روى مرو بخلف صد حلا بداري أي أمال لفظ هار في سورة التوبة في قوله تعالى على شفا جرف هير، أمال ألفه الكسائي المرموز له بالراء من روى ومرو الميم رمز لابن ذكوان بخلاف لأنه قال مرو بخلف، وشعبة المرموز له بالصاد من صد، وأبو عمرو المرموز له بالحاء من حلا، وقالون المرموز له بالباء من بداري. فيميل الكسائي وشعبة وعمرو وقالون قولا واحدا على شفا جرف هير، ويميل ابن ذكوان بخلاف له الإمالة مثل الكسائي ومن معه وله الفتح كباقي القراء. قال بعد ذلك وجبارين والجار تمموا أي أمال لفظ جبارين في سورة المائدة والشعراء ولفظ والجار ذي القرب والجير ذي القرب والجير الجنب بسورة النساء أمالهما دور الكساء وحده. قوله وورش جميع الباب كان مقللا وهذان عنه باختلاف أي قلل ورش جميع ما ذكر من بداية قول الناظم وفي ألفات قبل راء طرف أتت، فيقلل الألفات قبل الراء المتطرفة المكسورة بشرطها أن تكون الراء متطرفة ومكسورة أو مجرورة نحو عقب الدير هذا تقليل لله الواحد القهار إذ هما في الغار. نعم، هذا بالنسبة لتقليل ورش. ويقال الورش كذلك لفظ كافرين، والكافرين المنصوب أو المجرور بالياء. ويقال اللفظ هار كل ذلك قولا واحدا. أما لفظ جبارين والجار ففيهما الفتح والتقليل، لأنه قال وهذان عنه باختلاف، أي آخر كلمتين اللي هما كلمة جبارين والجار. ورش يقلل هو بخلاف فله هكذا، التقليل جبارين والجار، هذا تقليل. أما الفتح جبارين والجار. قوله ومعه في البواري وفي القهار حمزة قللة، أي اتفق حمزة مع ورش على تقليل لفظ البوار في قوله تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، تقليل لورش ويتفق معه حمزة. ولفظ القهار المجرور الراء في نحو لله الواحد القهار، لابد أن تكون الراء فيه متطرفة ومجرورة. نعم، فيتفق حمزة مع ورش في تقليل هاتين الكلمتين البواري والقهار. بعد ذلك قال وإذ جاءوا ذي رأين حج رواته كالأبرار، والتقليل جادل فيصلا. وإذ جاءوا أنصاري تميم وسارعوا نسارع والباني وبارئكم تلا، وآذانهم طغيانهم ويسارعون آذاننا عنه الجواري تمثلا. يواري أواري في العقود بخلفه ضعافا، وحرفا لم لآتيك قولا بخلف ضولناه. مشارب لامع وآنية فيها الأتاك لأعدلا، وفي الكافرون عابدون وعابد، وخلفهم في الناطق الجل حصلا. حمارك والمحراب إكراههن والحمار، وفي الإكرام وفي الإكرام عمران مثلا. وكل بخلف ابن ذكوان غير ما يجر من المحراب فاعلم لتعمله. ولا يمنع الإسكان في الوقف عارضا، إما لك مال الكسر في الوصل مجيلا. وقبل سكون القفز ما في أصولهم، وذراء فيه الخلف في الوصل يجتلى. كموسى الهدى عيسى بن مريم والقرى التي مع ذكر الدار تفهم محصلة. وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا، وتفخيمهم في النصب أجمع أشملا. مثما ومولا رفعه مع جده، ومنصوبه غزا وتترا تزيلا. وإذ جاءوا ذي رأين حج رواته كالأبرار أو كالأبرار، والتقليل جادل فيصلا. أمال أبو عمرو المرموز له بالحاء من حجة، والكسائي المرموز له بالراء من رواته. أمال هذان الإمامان الألف الواقعة بين رأين، الثانية منهما متطرفة مجرورة نحو كلا إن كتاب الأبرير لفي عليين، كتاب الأبرير نحو في قرير، ونحو مع الأبرير، ونحو إنا نعدهم من الأشرير، وهكذا، بشرط أن تكون الراء الثانية متطرفة ومجرورة. وقللها ورش وحمزة هكذا كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، كتاب الأبرار بالنسبة لورش. أما بالنسبة لحمزة لو سكت كتاب الأبرار لفي عليين في قرار مع الأبرار كنا نعدهم من الأشرار، وهكذا. هكذا يكون التقليل لورش وحمزة، وفتحها الباقون. طبعا احنا اذا ذكرنا امالة لبعض القراء وتقليلا للبعض الاخر فيكون المسكوت عنهم بالفتح. قال بعد ذلك واذ جاءوا انصاري تميم وسارعوا نسارع والباري وبارئكم تلا، واذانهم طغيانهم ويسارعون اذاننا عنه الجواري تمثلا. يواري واري في العقود بخلفهم، هذه كلمات اختص بإمالتها دور الكسائي وحده، ولم يشترك معه أحد غيره. فالكلمات على النحو التالي: أولا كلمة أنصاري، من أنصاري إلى الله في سورتي آل عمران والصف، وكذلك كلمة سارعوا وسارعوا في سورة آل عمران وسيروا إلى مغفرة من ربكم. كلمة نسارع في سورة المؤمنون. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات نسارع لهم. هكذا يقرأها أو يرويها ذوري الكسائي. والباري كلمة الباري في سورة الحشر. والله الخالق البارئ المصور البارئ المصور. وكلمة بارئكم في موضعين في سورة البقرة. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. وآذانهم الألف الثانية التي بعد الذال. آذينهم حيثما وردت في القرآن. يجعلون أصابعهم في آذينهم حيثما جاءت. طغيانهم كذلك حيثما جاءت في القرآن. ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذا هو الموضع الأول في سورة البقرة. وقد تكرر أكثر من مرة. فحيثما جاء لفظ طغيانهم يميل الألف التي بعد الياء دور الكساء. طغيينهم نعم. كلمة يسارعون حيثما جاءت في القرآن. يسارعون أولئك يسارعون في الخيرات يسارعون نعم. كلمة آذاننا في الألف التي بعد الذال تكون الإمارة في الألف التي بعد الذال هكذا. وفي آذيننا وقر في سورة فصلت. وكلمة الجوار ومن آياته الجوار وردت كلمة الجوار في ثلاث سور. سورة الشورى وسورة الرحمن وسورة التكوير. فيميل الألف فيها في مواضعها الثلاثة دوري الكتاب هكذا. في سورة الشورى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. وفي سورة الرحمن وله الجوير المنشآت. لا يقرأ الدر الكساء بفتح. وله الجوير المنشآت بفتح الشين. لا. وفي سورة التكوير الجوير الكنس. لا. تجميل دور الكساء الألف في لفظ الجوار في ثلاثة مواضع كما بينتم. فيميلها قولا واحدا. وقوله يواري في العقود بخلفه أي ورد خلاف عن دور الكساء في لفظ يواري فأواري في سورة المائدة. وكذلك يواري ثوآتكم في سورة الأعراف. والصحيح أن له الفتح فقط ولا يقرأ له بالإمالة في هذه الكلمات الثلاث. فهذا الخلاف المذكور في هذه في قول الناظم يواري في العقود بخلفه لا يقرأ به ويقرأ له بالفتح قولا واحدا. قال بعد ذلك ضعافا وحرف النمل آتيك قولا بخلف ضممناه. ورد عن خلاد عن حمزة الإمالة والفتح في لفظ ضعافا في قوله تعالى وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا أو ضعيفا بسورة النساء. ولفظ أنا آتيك به موضعي سورة النمل. وأمال هذه الكلمات الثلاث خلف قولا واحدا. فتكون الإمالة في كلمة ضعافا وأنا آتيك به كلمة أنا آتيك به مرتين في سورة النمل لحمزة كله بخلاف من رواية خلاد. وقرأ الباقون بالفتح. قوله ومشارب لامع أو مشارب لامع وآلية فيها الأتاك لأعدل وفي الكافرون عابدون وعابد. أي هذه كلمات اختص بإمالتها هشام وحده. فأمال الألف في رب ومشارب في سورة ياسين والألف التي بعد الهمزة في سورة الغاشية في تسقى من عين إيمية من عين إيمية. وأمال كذلك الألف في لفظ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. ولذلك قال وفي الكافرون عابدون وعابدون. وقيد لفظ آلية بسورة هل أتاك ولفظ عابدون وعابد بسورة الكافرون لأن ما عدا هذين الموضعين أو هاتين الكلمتين في السورتين المذكورتين فعداهما بالفتح. يعني مثلا عندك في سورة هل أتى على الإنسان فيها لفظ آنية ولكن بالفتح، أو يطاف عليهم بآنية من فضة، فهذا بالفتح لأنه قيد لفظ آنية بسورة الغاشية ولفظ عابدون وعابد بسورة الكافرون، فما عداهم بالفتح. قوله وخلفهم في الناس في الجرح الصلة، أي ورد خلاف عن أبي عمرو في إمالة الألف في لفظ الناس المجرور حيثما ورد، ولكن الدوري عن أبي عمرو هو الذي اختص بالإمالة، وروى السوسي عنه الفتح قولا واحدا، وروى السوسي عنه الفتح قولا واحدا كباقي القراء. أما لفظ الناس المنصوب والمرفوع فمتفق على فتحه لكل القراء. مثال من لفظ الناس المجرور: ومن الناس من يقول، ومن الناس من يعبد الله على حرف، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، إلى غير ذلك، بشرط أن تكون السين مجرورة. أما إذا كانت السين مرفوعة أو منصوبة فمتفق على فتح الألف فيها، نحو الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فهذا متفق على فتح الألف فيه لأن السين مضمومة أو مرفوعة في الكلمة الأولى ومنصوبة في الكلمة الثانية. قال بعد ذلك: حمارك والمحراب إكراههن والحمار. وفي الإكرام عمران مثلة، وكل بخلف لابن ذكوان غير ما يجر من المحراب فعلا لتعمله. ورد عن ابن ذكوان الفتح والإمالة في الألفات في الكلمات التالية: حمارك في سورة البقرة في قوله تعالى وانظر إلى حمارك، هذا بالفتح الإمالة، وانظر إلى حميرك كمثل الحمار في سورة الجمعة، هذا بالفتح. أما بالإمالة كمثل الحمير. لفظ المحراب المنصوب في سورتي آل عمران والصاد وصاد، هكذا كلما دخل عليها زكرياء المحراب، هذا بالفتح المحريب، هذا بالإمالة. إذ تصور المحراب في سورة صاد، إذ تصور المحريب، كلمة عمران في سورة آل عمران في قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وآل عمرين على العالمين. إذ قالت امرأة عمرين، هذا بالإمالة، إذ قالت امرأة عمران. وفي سورة التحريم ومريم ابنة عمران ومريم ابنة عمرين. وكلمة إكراههن في سورة النور فإن الله من بعد إكراههن، فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وكلمة الإكرام موضعان في سورة الرحمن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفي سورة في آخر السورة تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال لأن ابن عامر يقرأ بالواو في آخر السورة، هكذا على قراءة ابن عامر، وابن ذكوان معروف أنه راوي عن ابن عامر. فالمهم أو الشاهد هنا أنه يقرأ بإمالة الإكرام بخلاف، فله الإمالة وله الفتح. فلابن ذكوان في الكلمات السابقة الفتح، وبه قرأ الإمام الداني على طاهر بن غلبون، وله الإمالة الكبرى وبها قرأ الإمام الداني على أبي الفتح فارس، وهذا معنى قول الناظم وكل بخلف لابن ذكوان. أما لفظ المحراب ولذلك الناظم قال وكل بخلف لابن ذكوان غير ما يجر من المحراب. أما لفظ المحراب المجرور ففيه الإمالة قولا واحدا لابن ذكوان، وذلك في موضعين: في قوله تعالى وهو قائم يصلي في المحراب في سورة آل عمران، والموضع الثاني في سورة مريم فخرج على قومه من المحراب. فاعلم لتعمل، أي فالعلم لابد أن تعمل بما تعلم، لأن العلم بدون عمل كالشجرة بدون ثمر أو بدون ثمرة. قال بعد ذلك ولا يمنع الإسكان في الوقف عارضا إمالة مال الكسر في الوصل مجيلة. يقول الناظم إذا وقفت على الحرف المجرور الذي كان سببا في إمالة الألف قبله حالة الوصل فلابد أن تقف عليه بالسكون، فهذا السكون العارض لا يغير حكم الإمالة، نحو عقب الدير وما للظالمين من أنصير وتوفنا مع الأبرير قل أعوذ برب الناس ملك الناس. ففي هذه الكلمات وما نفلها الإمالة قولا واحدا لمن يميلها سواء وصلتها أو وقفت عليها، فالسكون العارف لا يمنع من الإمالة. نعم. قال بعد ذلك: وقبل سكون قف بما في أصولهم وذراء فيه الخلف في الوطن يجتلى كموسى الهدى. إذا جاء بعد الألف الممالة ساكن وحذفت الألف في الوصل تخلصا من التقاء الساكنين امتنعت الإمالة وصلا، لأن الألف التي تمال ستحذف تخلصا من التقاء الساكنين. لكن إذا وقفت على الكلمة التي آخرها الألف الممالة فإنك تميلها لمن يميل وتقللها لمن يقلل على النحو التالي: ولقد آتينا موسى الهدى. موسى الهدى في حالة الوصل كلمة موسى لا تمال، لكن إذا وقفنا عليها وفصلناها عن الساكن الذي بعدها نميلها لحمزة والكسائي ونقللها لورش بخلاف ونقللها لأبي عمرو قولا واحدة. كذلك كلمة عيسى بن مريم، إذا وقفنا على كلمة عيسى وفصلناها عن ابن مريم فنقللها لمن يقلل ونميلها لمن يميل. القرى التي باركنا فيها، إذا وقفنا على كلمة القرى وفصلناها عن الساكن الذي بعدها نميلها لمن يميل ونقللها لمن يقلل. ذكر الدار كذلك. قوله: وذراء فيه الخلف في الوصل يجتلى، أي أن السوسي يميل وصلا الكلمات ذوات الراء التي بعدها ساكن بخلاف نحو القرى التي له الوجه هكذا بالفتح، أو الإمالة القرى التي ذكر الدير بالفتح الدير بالإمالة. فسيرى الله عملكم فسيري الله عملكم حتى نري الله جهرة حتى نرى الله جهرة، فله الإمالة وله الفتح. وفي لفظ نرى الله حتى نرى الله جهرة أو فسيرى الله عملكم فيها للسوسي ثلاثة أوجه وصلا. الأول فتح الراء مع تفخيم لام لفظ الجلالة حتى نرى الله جهرة فسيرى الله عملكم. الثاني الإمالة مع تفخيم لفظ الجلالة حتى نري الله فسيري الله، هكذا يكون التفخيم. الوجه الثالث الإمالة مع ترقيق لام لفظ الجلالة نظرا للإمالة قبلها هكذا حتى نري الله جهرة فسيري الله عملكم. نعم، هذه أوجه الثلاثة للسوسي وصلا. قول الناظم بعد ذلك: وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا وتفخيمهم في النصب أجمع أشملا مثما ومولا رفعه مع جره ومنصوبه غزا وتطرا تزينا. يقول الشيخ علي محمد الضباع رحمه الله في كتابه إرشاد المريد: إن قول الناظم في هذين البيتين حكاية لا حاجة إليها، والقول الحق في الكلمات التي تلون وصلا ويوقف عليها بالألف المقصورة أن فيها الإمالة وقفا لمن يميل والتقليل لمن يقلل والفتح لمن يفتح، نحو مفترا إذا وقفنا عليها مفتري تمال لحمزة والكسائي وأبي عمرو وتقلل لورش قولا واحدا، قرا إذا وقفنا عليها يميل حمزة والكسائي وأبو عمرو ويقللها ورش قولا واحدا، قري هدى يميلها حمزة والكسائي وقفا قولا واحدا ويقللها ورش بخلاف، مثما يميلها حمزة والكسائي مثمي ويقللها ورش بخلاف مثمى ويفتحها مثمى، مولا كذلك مولي إمالة حمزة والكسائي تقليل لورش بخلاف مولى وله الفتح كذلك مولى، وكذلك لفظ طول إذا وقف عليها يميلها حمزة والكسائي طوي ويقللها ورش بخلاف طوي، ربا إذا وقف عليها حمزة والكسائي يميلانها ربي ولا يقللها ورش لأن ورش لا يقلل لفظ الربا. لا. أما لفظ تطرى فلأبي عمرو الفتح والإمالة وقفا والمقرؤ به والفتح تطرى، وبالفتح قولا واحدا وصلا لأنه يقرأ من أولا أرسلنا رسلنا تترا كلما، ولحمزة والكسائي الإمالة قولا واحدا في الحالتين لأنهما يقرآنها تتري كلما وإذا وقف تتري، ولورش التقليل كذلك بلا خلاف في الحالتين لأنه يقرأه بفتحة واحدة تترى وصلا وقفا. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والآن أقدم نموذجا للتطبيق القراءات السبع من بداية سورة طه ليبين النص الصحيح في الإمالة والتقليل والفتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه هذه رواية قالون بفتح الطاء والهاء، ثم رواية ورش بإمالة الهاء فقط هكذا. طاه اتفق معه أبو عمرو البصري، ثم إمالة الطاء والهاء لحمزة الكسائي وشعبة هكذا. طيه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هذه رواية قالون على قسم منفصل. أعطف تقليل أبي عمرو على قسم منفصل كذلك، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هذا تقليل أبي عمرو. ثم قراءة ابن كثير بالنقل في لفظ القرآن على قسم منفصل، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ثم توسط منفصل لقالون، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. اتفق معه ابن عامر وعاصم. الآن آتي بالتقليل لدور أبي عمرو، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ثم إمالة الكسائي، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي. ثم رواية ورش بالمد المشبع مع التقييد، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي. ثم قراءة حمزة بالمد المشبع مع الإمالة، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي. الآية التالية، إلا تذكرة لمن يخشى، هذه رواية قانون اتفق معه ابن كثير واتفق معه ابن عامر وعاصم. الآن نأتي بالتقليل لأبي عمرو، إلا تذكرة لمن يخشى. ثم الإمالة لخلاد والكسائي، إلا تذكرة لمن يخشى. ثم الإمالة مع ترك الغنة لخلف، إلا تذكرة لمن يخشى. ثم رواية ورش، إلا تذكرة لمن يخشى. الآية الثانية، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، هذه رواية قالون واتفق معه ابن عامر وعاصم ثم وكذلك ابن كثير. والآن نأتي بالتقليل لأبي عمرو، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. ثم الإمالة لخلاد على ترك السك ويتفق معه الكسائي، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلي. ثم النقل الورش، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلي. ثم فتح حمزة، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلي، الرحمن على العرش استوى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، مع الدرس 13 من دروس شرح الشاطبية وباب مذهب الكسائي في إمالة هاء التأنيث في الوقف، قال الناظم رحمه الله تعالى، وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ثمان كسائي غير عشر ليعدلها، ويجمعها حق ضغاط، حق ضغاط عاص خضر، وأكهر بعد الياء يسكن مهينة أو الكسر والإسكان ليس بحاجز، ويضعف ويضعف بعد الفتح والضم أرجله، لعبرة مئة وجهة وليكة، وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلة. المقصود بهاء التأنيث، ما المقصود هنا هاء التأنيث التي تكون في الوصل تاء آخر الاسم، آخر الاسم، نحو رحمة ونعمة وربوة وجنة إلى غير ذلك. ويوقف عليها هاء، وقد أمالها الكسائي وحده وقفا، أي يميل هاء التأنيث الكسائي وحده عند الوقف، سواء نسب التاء مفتوحة أو تاء مربوطة، لأنه يقف على التاء المفتوحة بالهاء. وهنا توضيح قبل أن نتكلم عن شرح الأبيات، يوجد عند الوقف على آخر الكلمة التي فيها هاء يوجد لها ثلاثة هاءات أو ثلاث هاءات على النحو التالي: أولا هاء التأنيث التي تكون في الوقف تاء وفي الوقف هاء، نحو نعمة ورحمة وجنة إلى غير ذلك، وهذه هي التي تدخلها الإمالة للكساء وقفا على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله. ثانيا هاء الضمير المذكر، وهي التي تكون في الوقف هاء متحركة وفي الوقف هاء ساكنة، نحو معاذيرة، كتابة، بنانة، عظامة، وهذه ليس فيها إمالة لأحد. ثالثا هاء السكت، وهي التي تكون ساكنة وقفا ووقفا، نحو كتابية، حسابية، مالية، ماهية، وهذه أيضا ليس فيها إمالة لأحد. ولماذا أشرت إلى هذه الأنواع، هاء الضمير المفرد المذكر وهاء السكت؟ لأنه يلتبس كثيرا على الطلاب أو على بعض الطلاب هاء الضمير أو هاء السكت إذا سبقت كل منهما بهاء التأنيث ممالة، فيميلون هاء الضمير أو هاء السكت تبعا لإمالة هاء التأنيث التي قبلها. مثال ذلك: بل الإنسان على نفسه بصيرة، فكلمة بصيرة تمال قولا واحدا للكساء عند الوقف، بل الإنسان على نفسه بصيره. يأتي إلى الكلمة التي بعدها: ولو ألقى معاذيرة، هذه الضمير، فيلتبس عليه الأمر فيميلها مثل ما أمال بصيرة، فهذا خطأ. ولذلك أحببت أن أشير إلى هذا الخطأ الذي يقع فيه كثير من الطلاب. كذلك هاء السكت إذا سبقت بهاء تأنيث ممالة، فإن بعض الطلاب يميلون هاء السكت تبعا لهاء التأنيث. مثال: فأمه هاوية، فهاوية أصلها هاوية، فأمه هاوية، هاء تأنيث تمام الكفاء وقفا قولا واحدا، هكذا فأمه هاوية. يأتي إلى الكلمة التي بعدها يقول: وما أدريك ما هي، يميلها ما هي، وهي هاء سكت وليست هاء تأنيث، فهذا خطأ، وينبغي أن يتنبه الطالب فيميل هاء التأنيث التي تكون هاء تأنيث، ولا يميل هاء الضمير المفرد المذكر الغائب، ولا يميل هاء السكت. نعم، نأتي إلى شرح الأبيات. قال الناظم: وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكفاء غير عشر ليعدله، ويجمعه حق الحق بغاط عاص الخبر. ورد عن الكساء مذهبان في إمالة هاء التأنيث عند الوقف. المذهب الأول مذهب تفصيلي، وهذا الذي بدأ به الناظم، والثاني مذهب إجمالي أتى به في آخر الأبيات الناظم رحمه الله. المذهب التفصيلي هو المختار عند الإمام الشاطبي، وبه قرأ الإمام الداني على أبي الحسن ابن غلبون، وهو على النحو التالي: أولا تمال هاء التأنيث إذا سبقت بحرف من الحروف الخمسة عشر فجاست زينب لزوج شمس، تمال قولا واحدا. وفي هاء تأنيث الوقوف وقبلها ممال الكساء، إيه هي الحروف التي تمال بعدها هاء التأنيث؟ فجاست زينب لزوج شمس، تمال بعدها هاء التأنيث قولا واحدا على النحو التالي: الفاء نحو في الأرض خليفة، إني جاعل في الأرض خليفة. الجيم نحو ذات بهجة. الثاء أزواجا ثلاثة. التاء نحو بغته أو ميته. الزاي همذه لمذه. معلوم أن هاء التأنيث لا تمد إلا عند الوقف. الياء نحو خشية أو قرية. النون نحو جنة أو أجنة. الباء نحو حبة أو طيبة، حياة طيبة. اللام نحو الظلة، ليلة. الذال نحو بيضاء لذة. الواو نحو ذي قوة أو ربوة. الدال نحو جلدة أو بلدة. الشين نحو في عيشة. الميم نحو نعمة رحمة. السين نحو خمسة أو الخامسة. فهذه الحروف الخمسة عشر المجموعة في جملة فجاست زينب لزوج شمس تمال بعدها هاء التأنيث قولا واحدا. قال بعد ذلك ناظم: غير عشر ليعدل ويجمعها حق ضغاط عط خبر، أي أن هاء التأنيث لا تمال إذا سبقت بحرف من أحرف العشرة ذكرها الناظم في قوله حق ضغاط عط خبر، على طبعا على المذهب التفصيلي. والأمثلة على النحو التالي: الحاء نحو النطيحة، الحاء من حق، والقاف نحو الحاقة، الضاد نحو بعوضة، الغين نحو بالغة، الألف نحو الصلاة أو الزكاة، الطاء نحو بستة، الخاء نحو الصاقة، العين نحو سبعة، الصاد نحو خالصة، الضاء نحو موعظة. فهذه الأحرف العشرة لا تبال بعدها هاء التأنيث الكسائي على المذهب التفصيلي. قال: وأكهر بعد الياء يسكن ميلة أو الكسر والإسكان ليس بحاجز. نعم، تبال هاء التأنيث للكسائي وقفا إذا سبقت بحرف من حروف أكهر، يعني الهمزة والكاف والهاء والراء، هذه الأحرف الأربعة تمالها تليد بعدها بشروط ثلاث. الأول إذا كان قبل هاء التأنيث حرف من حروف أكهر وقبله كسر، نحو الملائكة الآخرة، يميل الكسائي وقفا قولا واحدا. الشرط الثاني إذا كان قبلها حرف من حروف أكهر وقبله ياء ساكنة، نحو كهيئة الأيكة أو لكبيرة، بل الإنسان على نفسه بصيره. الشرط الثالث إذا كان قبلها حرف من حروف أكهر وقبله ساكن وقبل الساكن حرف مكسور، نحو لعبره وجهه. نعم، فهذه شروط إمالة حروف أكهر. ولا تمال هاء التأنيث إذا كان قبلها حرف من حروف أكهر ولم يتحقق فيه في الكلمة أحد الشروط الثلاثة المذكورة، نحو النشأة، جاء قبل هاء التأنيث همزة وقبل الهمزة ساكن وقبل الساكن مفتوح فلا تمال. النشأة، براءة، أتى قبل هاء التأنيث همزة وقبلها ألف ساكنة وقبل الألف الساكنة راء مفتوح فلا تمال. الشوكة، أتى قبل الهاء كاف وقبل الكاف حرف ساكن وقبله مفتوح فلا تمال. التهلكة، أتى قبلها كاف وقبل الكاف حرف مضموم فلا تمال. وكذلك كلمة تفاهة، حسرة، العمرة، سفرة، فكل هذه الكلمات لا تمال فيها التأنيث لأنها لم تتحقق فيها شروط حروف أكهر. نعم، هذا بالنسبة للمذهب الأول التفصيلي المختار عند الإمام. المذهب الثاني قال عنه الناظم: وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلا، أي بعض أهل الأداء، هذا هو المذهب الإجمالي، تمال فيها التأنيث بعد كل الحروف الأبجدية إلا بعد الألف فتمتنع إمالة. يعني بعض أهل الأداء روى عن الكسائي بإمالة هاء التأنيث بعد كل الحروف الأبجدية إلا إذا سبقت بألف، نحو الصلاة، الزكاة، حياة، فلا تمال. فنقول بهذا تمتنع إمالة هاء التأنيث بعد الألف مطلقا، سواء على المذهب الإجمالي أو المذهب التفصيلي. وبهذا المذهب الإجمالي الذي يميل كل الحروف هاء التأنيث بعد كل الحروف الأبجدية إلا بعد الألف، به قرأ الإمام الدالي على أبي الفتح فارس، وهذا هو المشار إليه بقول الناظم: وبعضهم سوى ألف عند الكسائي ميلة. انتهى باب إمالة هاء التأنيث للكسائي وقفا. بعده باب مذاهب القراء، باب مذاهب القراء في الراءات. قال الناظم رحمه الله: ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلة، ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاف كمل، وفخمها في الأعجمي وفي إرم وتكريرها حتى يرى متعدلا، وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا، وفي شرر عنه يرقق كلهم وحيران بالتفخيم بعض تقبل. وفي الرائع عن ورش سوى ما ذكرته مذاهب شذت في الأداء توقلا، ولا بد منها ولا بد من ترقيقها بعد كسرة إذا سكنت يا صاحي لسبعة بلا. ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلة، أي رقق ورش الراء المفتوحة والراء المضمومة بثلاثة شروط. قال عنها الناظم قبلها مسكنة ياء، فليكون قبلها ياء ساكنة، نحو بشيرا ونذيرا، ود كثير من أهل الكتاب خير لكم، فيرقق ورش هذه الراء إذا سبقت بياء ساكنة هكذا بشيرا ونذيرا ود كثير خير لكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. نعم. الشرط الثاني أن يكون قبلها حرف مكسور متصل بها في كلمتها، نحو سراجة مبشرة قاصرات فستبصر ويبصرون. نعم، يرقبها ورش هكذا. الشرط الثالث أن يكون قبلها ساكن ليس حرف استعلاء، ليس حرف استعلاء، ويستثنى من حروف الاستعلاء حرف الخاء، ويكون قبله كسر، نحو لا إكراه في الدين، لأن الناظم قال ولم يرى فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاء سوى الخاء فكمله. فإذا فصل بين الراء والحرف المكسور حرف استفال نحو لا إكراه في الدين، إجرامي، إنا نحن نزلنا الذكر، نعم، فورش يرفقها قولا واحدا. وكذلك إذا كان الفاصل بين الراء والحرف المكسور الخاء فورش يرفقها كذلك، يرفق الراء في لفظ إخراج حيثما ورد في القرآن، نحو وهو محرم عليكم إخراجهم وإخراج أهله، نعم، فإن ورش يرقق الراء في ذلك كله. ولم يقع من حروف الاستعلاء حرف ساكن بين الراء والحرف المكسور إلا الصاد في نحو إصرهم ويضع عنهم إصرهم ربنا ولا تحمل علينا إصرا، كلمة مصر سواء كانت ملونة أو غير ملونة، والطاء في نحو فطرة وفطرة، والقاف في وقرة. فالراء تفخم في هذه الكلمات بعد الأحرف الثلاثة وهي الصاد والطاء والقاف، لا ترقق أبدا لا لورش ولا لغيره. نعم. قال بعد ذلك الناظم وفخمها في الأعجمي وفي إرم، أي فخم ورش الراء المسبوقة بكسر أو بساكن وقبله كسر في الأسماء الأعجمية، وذلك في كلمات إسرائيل وإبراهيم وعمران حيثما جاءت في القرآن، وفخمها كذلك في لفظ إرم ذات العماد، فكل هذه الراءات مفخمة لورش. وتكريرها حتى يرى متعدلة، أي فخم ورش كذلك الراء في الكلمات التي تكررت فيها الراء، يعني جاء فيها راءان، نحو ضرارة فرارة مدرارة إسرارة، فورش يفخم فيها الراء لأجل تكرير الراء، يفخم الراء الأولى التي سبقت بكسر لأجل تفخيم الراء، يعني أتى فيها راءان، أتى في الكلمة راءان. قال بعد ذلك وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرفله. ورد خلاف عن ورش في ترقيق وتفخيم الراء في الكلمات التالية: ذكرى، سترى، وزرى، صهرى، حجرى، إمرى، فله فيها التفخيم وله فيها الترقيق. فالتفخيم في هذه الكلمات ذهب إليه جمهور أهل الأداء عن ورش، وبه قرأ الداني على شيخه أبي الفتح فارس، والترقيق وبه قال بعضهم، والتفخيم مقدم على الترقيق، على الترقيق وبه قرأ الإمام الداني على أبي الحسن طاهر بن غلبون. وهنا ملاحظة، إذا اجتمع مد بدل مع كلمة من هذه الكلمات اللي هي ذكرا وسترا وأخواتها في آية واحدة، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، نجد هنا لفظ آمنوا هذا مد بدل، وذكرا هذه من ذكرا وأخواتها، ففيها ثلاثة البدل في مد البدل، وفي راء ذكرا تفخيم وترقيق. ولكن إذا قرأت بقصر البدل لك التفخيم والترقيق، إذا قرأنا بقصر البدل يجوز لنا التفخيم والتلقيق هكذا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ذكرا كثيرا. وإذا قرأنا بتوسط البلل لابد من التفخيم ويمتنع التلقيق هكذا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. على التوسط يكون التفخيم فقط. وعلى المد كذلك يجوز الوجهان: التفخيم والترقيق هكذا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ذكرا كثيرا. فيكون على قصر البدن أو مد البدن 6 حركات يجوز الوجهان في الراء: ذكرا وذكرا، تفخيم وترقيق. أما على توسط البدن فيكون التفخيم ويمتنع الترقيق. هذا كله لوجه. قال بعد ذلك: وفي شرر عنه يرقق كلهم. اتفق الرواة عن ورش على ترقيق الراء الأولى من لفظ بشرر في سورة المرسلات في الوصل والوقف لأجل كسر الراء الثانية بعدها، فهو ترقيق لترقيق هكذا: إنها ترمي بشرر كالقصر بشرر كالقصر. وحيران بالتفخيم بعض تقبل، أي ورد اختلاف عن ورش في لفظ حيران في سورة الأنعام، فبالتفخيم قرأ أبو عمرو الداني على أبي القاسم خلف بن خاقان، وبالترقيق قرأ على أبي الفتح فارس وابن غلبون هكذا: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران في الأرض حيران. التفخيم والترقيق. وفي الرأي عن ورش سوى ما ذكرته مذاهب شذت في الأداء توقلا، أي ورد عن ورش في الراء سوى المواضع المستثنيات مذاهب أخرى كثيرة، أكثرها مسند إلى أقيسة ضعيفة، ولذلك لم يذكرها الناظم بشيء من التفصيل لأنها شاذة وليس لها سند قوي، وإنما سندها ضعيف ولذلك تركها الناظم. وهذا معنى قوله: وفي الراء عن ورش سوى ما ذكرته مذاهب شاذة في الأداء توقلها فتركتها لأجل شذوذها وضعف سندها. قال بعد ذلك: ولا بد من ترقيقها بعد كسرة إذا سكنت يا صاحي للسبعة الملا. إذا جاءت الراء ساكنة وقبلها حرف مكسور كسرا لازما متصل بها في كلمتها، فلا بد من ترقيقها لكل القراء السبعة: يا صاحي يعني يا صاحبي، فهذا يعتبر منادى مرخم يحذف الحرف الأخير منه، نعم، أو الحرفين، نحو فرعون. هذا الكلام لكل القراء، ما هو خاص بورش وإنما لكل القراء. إذا جاءت الراء ساكنة وقبلها كسر أصلي متصل بها في كلمتها وليس بعدها حرف استعلاء، فلها شروط الأربعة: أن يكون قبلها كسر أصلي متصل بها في كلمتها وليس بعدها حرف استعلاء، فالراء ترقق في هذه الحالة: واصبر لحكم ربك مرية شرذمة فاغفر لنا. نعم. بعده قال: وما حرف الاستعلاء بعد فراؤه لكلهم التفخيم فيها تذللة، ويجمعها طب خص ضغط وخلفهم بفرق جرى بين المشايخ سلسلة، وما بعد كسر عارض أو مفصل تفخم فهذا حكمه متبذلة، وما بعده كسر أو الياء فما لهم بترقيقه نص وثيق فيمثل، وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلا، وترقيقها مكسورة عند وصلهم وتفخيمها في الوقف أجمع أشملا، ولكنها في وقفهم مع غيرها ترقق بعد الكسر أو ما تميل، أو الياء تأتي بالسكون ورومهم كما وصلهم تبلو الذكاء مصقلة، وفيما عدا هذا الذي قد وصفته على الأصل بالتفخيم كن متعملا. وما حرف الاستعلاء بعد فراؤه لكلهم التفخيم فيها تذللا، أي إذا جاءت الراء قبل حرف استعلاء فإنها تفخم لجميع القراء، وذلك في نحو صراط والصراط. هذا بالنسبة لورش الذي يرقق الراء المسبوقة بكسر، فهنا يفخم راء صراط والصراط لمجيء حرف استعلاء بعدها. وكذلك لفظ فراق، قال: هذا فراق بيني وبينك، فإن ورش يفخمها لأن أتى بعد الراء حرف استعلاء بعد الألف. وسورة وفي سورة القيامة كذلك لفظ فراق ولفظ إعراضا وإعراضهم والإشراق وفرقة وقرطاس للمرصاد، هذا كله مفخم لكل القراء لمجيء حرف استعلاء بعد الراء. وحروف الاستعلاء مجموعة في قض خص ضغط، قض خص ضغط، وهي القاف والظاء والخاء والصاد والضاد والغين والطاء، وإجماع قض خص ضغط. وخلفهم بفرق جرى بين المشايخ سلسلة، أي اختلف في لفظ فرق في سورة الشعراء في قوله تعالى فكان كل فرق كالطود العظيم، فكان كل فرق كالطود العظيم، بين التلقيق لضعف حرف الاستعلاء بعد كسره، القاف لما كسرت ضعفت، فمن رقق نظر إلى كون حرف الاستعلاء قد كسر فضعف، ومن فخم فكان كل فرق نظر إلى أن بعض الراء حرف استعلاء بصرف النظر عن كونه كسر أو لم يسر. والوجهان صحيحان مقروء بهما. وكذلك لفظ فرقة حال الوقف عليه للكساء بإمالة هاء التأنيث في التفخيم في الراء أو الترقيق هكذا، فلولا نفر من كل فرقه لأن الكسائي لما يميل على المذهب الإجمالي، أما على المذهب التفصيلي فممنوعة لأن قبلها قاف من حق إضغاط، فهي تمال على المذهب الإجمالي والمذهب الثاني للكسائي. فإذا أملنا يجوز لنا الترقيق والتفخيم هكذا، فرقه أو فرقه، نعم هذا خاص بالكسائي. بعدها قال وما بعده كسر أو وما بعد كسر عارض أو مفصل ففخم، فهذا حكمه متبذلا. يقول إذا جاءت الراء بعد كسر عارض متصل نحو امرأة، هذا بالنسبة لورش الذي يرقق الراء، إذا كان قبلها كسر قبلها ساكن وقبل الساكن مكسور، امرؤ هذا كذلك خاص الورش عند البدء بهمزة الوصل، فورش يفخم الراء كباقي القراء. وإذا وقعت الراء ساكنة بعد كسر عارض متصل بها فإنها تفخم لكل القراء نحو ارتابوا ارجعي اركعوا ارجعوا، فإن الراء تفخم في هذا كله لأن الألف همزة الوصل هذه عارضة وليست من أصل الكلمة، لأن رجع ارجعي أصلها رجع، اركعوا أصلها ركع، وإنما أتي بهمزة الوصل للتمكن من نطق الساكن في أول الكلمة، فهذه اعتبرها العلماء أن هذه همزة الوصل زائدة عن أصل الكلمة ولا تعتبر كسرة أصلية، وإن اتصلت بالكلمة في بالهمزة وإن اتصلت بالراء في كلمتها وإن اتصلت بالراء في كلمتها فلا يعتد بها. وتفخم الراء كذلك إذا كان الكسر منفصلا نحو أمير تابو، فهنا أمير تابو فيه مانعان، المانع الأول أنه مفصول والمانع الثاني أن الكسر عارض، وأصلا أم ارتاب وإنما كسرت الميم تخلصا من التقاء الساكنين، ونفس الشيء أو نفس الحكم في إن ارتبتم، فالنون أصلا ساكنة وكسرت تخلصا من التقاء الساكنين فتفخم الراء إن ارتبتم. وكذلك في لفظ الذي ارتضى لهم تفخم الراء الذي ارتضى لهم، ويفخم كذلك ورش الراء المسبوقة بكسر منفصل عنها كذلك القراء في نحو قالت امرأة العزيز، يفخمها ورش برسول لأن الباء حرف جر زائد عن الكلمة، لرقيك كذلك اللام حرف جر زائد عن أصل الكلمة، فورش يفخم هذه الراءات كلها. نعم. بعدها قال وما بعده كسر أو الياء فما لهم بترقيقه نص وثيق فامثله. يقول ذهب بعض أهل الأداء إلى ترقيق الراء إذا أتى بعدها كسر نحو وافع كرسيه، كرسيه جاء بعد الراء الساكنة كسر، ردف لكم جاء بعد الراء المتحركة كسر، وهذا بالنسبة على قاعدة ورش، لا شرقية ولا غربية، قياسا على الراء المسبوقة بكسر، قالوا نرقق هذه الراءات قياسا على الراء المسبوقة بكسر،

وقالوا يا أيها الساحر. وفي الموضع الثاني وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. والموضع الثالث سنفره لكم أيها الثقلان. والباقون يقرؤون بالفتح. نعم. وهذا بالنسبة لقراءة ابن عابد حالة الوصل فقط. أما إذا وقف فيقف بسكون الهاء كغيره غير الكساء وأبي عمرو. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، بعد الدرس 22 من دروس شرح الشاطبية وإكمالا لباب الوقف على مرسوم الخط، قال الناظم رحمه الله تعالى: وقف وإن كأن برسمه وبالياء قف رفقا وبالكاف حللة. أي وقف القراء السبعة إلا أبا عمرو والكسائي على لفظ ويكأن، ويكأن بسورة القصص على آخر حرف في الكلمة، على الهاء في الكلمة الأولى ويكأن، وعلى النون في الكلمة الثانية ويكأن. ووقف الكسائي على الياء فيهما وي، ووقف أبو عمرو على الكاف ويك. ويجوز الكسائي وأبي عمرو الوقف على آخر الكلمتين كذلك مثل باقي القراء، ويكأنه ويكأن. نعم. ولا يجوز البدء بالكاف عند من يقف على الياء، ولا يجوز البدء بأن عند من يقف على الكاف، بل لا بد من وصل الكلمة ببعضها عند ابتداء القراءة. قال بعد ذلك: وأيا بأيا ما شفى وسواهما بما وبواد النمل بالياء تننتلى. وقف حمزة والكسائي بالألف على لفظ أي من قوله تعالى: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا. فيقف حمزة والكسائي أي. ووقف الباقون على أيما لأنها صلتها. والأقرب للصواب جواز الوقف على أي وعلى أيما لكل القراء اتباعا للرسم لكونهما منفصلتين رسما، فيجوز لكل قراء أن نقف أي أو نقف أيما. ومعلوم أن هذا الوقف لا يكون إلا في حالة الاختبار أو الاضطرار أو التعليم، ليس في حالة الوقف الاختياري لأن المعنى لم يتم. نعم. وبواد النمل بليا تلا، أي وقف الكسائي الذي رمز له برمزي راويه السين والتاء من سلنتلا، وقف بالياء بعد الدال في على لفظ حتى إذا أتوا على وادي من وادي النمل في سورة النمل، على وادي، هكذا يقف الكسائي. وغيره يقف على واد بسكون الدال بدون ياء. نعم. قال بعد ذلك: وفيما ومما قف وعما لما بما بخلف عن البذ وادفع مجهلا، أي قف زهاء السبت عن البذ بخلاف العمل على الكلمات التالية: فيما أنت من ذكراها، يقف فيم بسكون الميم لأنه بخلاف كباقي القراء، أو يقف فيما بهاء السبت. مما خلق فلينظر الإنسان مم أو مما. عما تساءلون، يقف عم كباقي القراء أو عمه بهاء السد. لما أذنت لهم، لم أو لما. بما يرجع المرسلون، بم أو بما. ووقف باقي القراء بدون هاء والبزي معهم في الوجه الثاني. معنى قول الناظم وادفع مجهلة، أي ادفع من جهل راوي هذه الرواية وهو البزي بما يرده ويرجعه، لأنه هكذا قرأ عن شيخي وشيخه قرأ على شيخي حتى اتصل بالسند برسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لأحد أن يجهل راويا روى قراءة صحيحة متصلة السند برسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى باب الوقف على مرسوم الخط، ويتبعه باب الوقف أو باب مذاهب القراء في ياءات الإضافة. باب مذاهب القراء في ياءات الإضافة. قال الناظم رحمه الله: وليست بلام الفعل ياء إضافة، وما هي من نفس الأصول فتشكلة، ولكنها كالهاء والكاف كل ما تليه يرى للهاء والكاف مدخلا، وفي 200 ياء وعشر منيفة،

يذكر الناظم في هذا القول القسم الثالث وهو الذي يأتي بعده أو يأتي فيه بعد ياءات الإضافة همزة قطع مضمومة وعددها عشر ياءات، اختص نافع وحده بفتحها وأسكنها غيره، وهي على النحو التالي: الأول إني أعيذها بك في سورة آل عمران، الثاني والثالث إني أريد أن تبوء فإني أعذبه عذابا، الموضعان في سورة المائدة، الرابع والخامس إني أمرت في سورتي الأنعام والزمر، السادس قال عذابي أصيب به في سورة الأعراف، السابع إني أشهد الله في سورة هود، الثامن ألا ترون أني أوفي الكيل، ألا ترون أني أوفي الكيل في سورة يوسف، التاسع إني ألقي إلي كتاب كريم في سورة النمل، العاشر إني أريد أن أنكحك في سورة القصص. فتح هذه الآيات كلها نافع وحده وأسكنها غيره، ومعلوم أن الفتح فتح الآيات الإضافة لا يكون إلا في حالة الوقف، وكلهم يتفقون على إسكانها وقفا. نعم، قوله وأسكن لكلهم بعهدي وآتوني لتفتح مقفلة، أي اتفق القراء السبعة على إسكان الياء في وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم في سورة البقرة، وفي قوله تعالى آتوني أفرغ علي قطرة في سورة الكهف، فهذان الموضعان متفق على إسكان الياء فيهما لكل القراء. قال بعد ذلك وفي اللام للتعريف 14 فإسكانها فاش وعهدي فعلا. هذا هو القسم الرابع من أقسام ياءات الإضافة، وهو أن يأتي بعد الياء للتعريف، وقد وردت في 14 موضعا أسكنها جميعا حمزة، واشترك معه حفص في إسكان لفظ لا ينال عهدي الظالمين كما قال الناظم، وفي اللام للتعريف 14 فإسكانها فاش وعهدي فعلا، أي اتفق حفص مع حمزة على إسكان الياء في قال لا ينال عهد الظالمين، والباقون غير حفص وحمزة يقرؤون لا ينال عهدي الظالمين بفتح الياء. نعم، قال بعد ذلك وقل لعبادي كان شرعا، أي لفظ قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة في سورة إبراهيم، أسكن الياء فيها ابن عامر وحمزة والكسائي، المرمز لهم بالكاف كان لابن عامر والشين لحمزة والكسائي، فيقرؤون قل لعبادي الذين آمنوا، وتسكن الواو الياء تسكن الياء وتحذف تخلصا من التقاء الساكنين أصلا، قل لعبادي الذين آمنوا، هكذا يقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي، ولكن إذا وقفوا قل لعبادي بإثبات الياء ساكنة، الباقون يقرؤون بفتح الياء وصلا وبإسكانها وقفا، قل لعبادي الذين آمنوا ويقفون قل لعبادي. قوله وفي الندى حمن شاع، أي قرأ أبو عمرو المرمز له بالحاء، وشاع حمزة والكسائي بإسكان الياء في لفظ يا عبادي المقترن بياء النداء، وذلك في موضعين: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة في سورة العنكبوت، فيقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي بإسكان الياء وصلا وحذفها تخلصا من التقاء الساكنين هكذا: يا عبادي الذين آمنوا، يا عبادي الذين آمنوا. والموضع الثاني في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا، هكذا يقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي. الباقون يقرؤون بفتح الياء وصلا وبإسكانها وقفا: يا عبادي الذين آمنوا، قل يا عبادي الذين أسرفوا. قوله آياتي كما فاح منزلا، أي قرأ بإسكان الياء ابن عامر وحمزة في سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في سورة الأعراف، سأصرف عن آيات الذين، ويقرأ غيرهم بفتحها سأصرف عن آياتي الذين. قوله فخمس العباد عدد، بعدما ذكر الكلمات التي يشترك فيها مع حمزة غيره من القراء يشترك مع حمزة غيره من القراء على إسكان الياءات فيها، بدأ بعد ذلك يعد لنا الآيات 14 على النحو التالي: قال لفظ عبادي في خمسة مواضع، في سورة إبراهيم والعنكبوت والزمر والأنبياء وسبأ، لفظ عبادي الذي يسكنه حمزة ورد في خمسة مواضع، في إبراهيم والعنكبوت، وإبراهيم والعنكبوت والزمر ذكرناها. أما في الأنبياء في ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هكذا يقرأ حمزة. وفي سورة سبأ وقليل من عبادي الشكور، وهذان الموضعان يختص بإسكان الياء فيهما حمزة. الموضع السادس لفظ لا ينال عهدي الظالمين ويسكنه حمزة وحفص كما مر، لا ينال عهدي الظالمين. السابع إن أرادني الله بضر في سورة الزمر ويختص بإسكانه حمزة. الثامن ربي الذي يحيي ويميت، ربي الذي يحيي ويميت في سورة البقرة ويختص حمزة بإسكان الياء. آتاني الكتاب في سورة مريم كذلك يختص حمزة بإسكان الياء، آتاني الكتاب. سأصرف عن آيات الذين يتكبرون لحمزة بن عامر بالإسكان. إن أهلكني الله ومن معي خاص الإسكان بحمزة، الإسكان خاص بحمزة. مسني الضر في سورة الأنبياء، مسني الشيطان في سورة صاد، هذان الموضوعان كذلك اختص بإسكان الياء فيهما حمزة. حرم ربي الفواحش في سورة الأعراف كذلك اختص بإسكان الياء في كلمة حرم ربي الفواحش حمزة وحده. وكما تقدم إن حمزة يسكن هذه الآيات كلها ويشترك معها فيها غيره كما وضحنا، والله تعالى أعلم. قال بعد ذلك وسبع بهمز الوصل فردا وفتحهم أخي مع إني حقه ليتني حلا ونفسي سما ذكري سما قومي الرضا حميد هدى بعدي سما صفوه ولا ومع غير همز في ثلاثين خلفهم ومحياي جئ بالخلف والفتح خولا وعم علا وجهي وبيتي بنوح عن لون وسواه عد أصلا ليحفلا ومع شركائي من ورائي من ورائي يدون ولي ديني عن هاد بخلف له الحلا مماتي أتى أرضي صراط ابن عامر وفي النمل مالي دم لمن راق نوفلا ولي نعجة ما كان الاثنين مع معي ثمان العلا والظلة الثاني عن جلا ومع تؤمنوا لي يؤمنوا بي جاء ويا عبادي صف والحذف عن شاكر دلا وفتح ولي فيها لورش وحصهم ومالي في ياسين فك فتكملا وسبع بهمز الوصل فردا هذا هو القسم الخامس من ياءات الإضافة وهو أن يأتي بعد الياء همزة وصل مفردة ليس معها لام التعليم وقد ورد هذا النوع في سبعة مواضع على النحو التالي الأول هارون أخي يشدد به أزري في سورة طه إني اصطفيتك على الناس في سورة الأعراف وفتح الياء في هذين الموضعين ابن كثير وأبو عمرو أسكنها غيرهما ولذلك قال الناظم وفتحهم أخي مع إني حقه وفتحهم أخي يعني هارون أخي أشدد مع إني اصطفيتك على الناس حقه يعني ابن كثير وأبو عمرو هما اللذان يفتحان الياء في هاتين الكلمتين ويسكنها غيرهما الثالثة قال ليتني حلا أي كلمة ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت يا ليتني اتخذت فتح الياء أبو عمرو وحده وأسكنها غيره والدليل ليتني حلا بعدها قال ونفسي سما ذكري سما أي لفظ نفسي وذكري الواردان في سورة طه واصطنعتك لنفسي اذهب ولا تنيا في ذكري اذهبا وهذان الموضعان في سورة طه فتح الياء فيهما وصلا لأن لفظ كلمة نفسي وكلمة ذكري نهاية آيتين فلا تفتح الياء فيهما إلا في حالة الوصل هكذا واصطنعتك لنفسي اذهبا ولا تنيا في ذكري اذهبا لنافع وابن كثير وأبي عمرو هذا معنى قول الناظم ونفسي سما ذكري سما وأسكنها غيرهم إذا قرأنا لابن عامر والكوفيين ووصلنا نقرأ واصطنعتك لنفسي اذهب ولا تنيا في ذكري اذهبا ولا تنيا في ذكري اذهبا بعد ذلك قال قومي الرضا حميد هدى. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا في سورة الفرقان فتح الياء فيها نافع وأبو عمرو والبزي وهم المشار إليهم بقوله الرضا لألف نافع وحميد الحاء لأبي عمرو وهدى الهاء للبزي وأسكنها غيرهم. الموضع السابع قال عنه الناظم بعدي سما صفوه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وسلم. في سورة الصف فتح ياءه نافع وابن كثير وأبو عمرو وشعبة وأسكنها غيرهم وهذا المشار إليه بقوله سما بعد سما صفوه ولا. بعد ذلك قال الناظم رحمه الله ومع غير همز في ثلاثين خلفه ومحياي جئ بالخلف والفتح خولة. هذا هو القسم السادس والأخير من ياءات الإضافة وهو أن يأتي بعدها حرف أي حرف من حروف الهجاء غير همزة القطع وغير همزة الوصل المفردة أو المقترنة بلام التعريف يعني غير الأقسام الخمسة المتقدمة. وقد ورد اختلاف القراء في ثلاثين موضعا ولذلك قال ومع غير همز في ثلاثين خلفهم. وخلافات القراء على النحو التالي بدأ بكلمة محياي قال ومحياي جئ بالخلف والفتح خولا. في قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي في سورة الأنعام ورد فيها عن ورش خلاف أي وجهان في الياء الثانية التي بعد الألف لأن الكلام عن الياء إضافة اللي هي التي تكون في آخر الكلمة فيها الفتح والإسكان. فبالإسكان قرأ الداني من طريق الأزرق على أبي القاسم الخاقاني وابن غلبون وبالفتح قرأ له على أبي الفتح ثالث والإسكان هكذا قل إن صلاتي أو قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. إذا سكننا الياء وقبلها ألف يصير مد لازم كلمي مخصص فيمد ست حركات لورش ومحياي ومماتي. وله كذلك الفتح لأن له وجهان لأن له وجهين الإسكان والفتح والفتح كحفص وكباقي بقراء ومحياي. يقول والفتح خولة أي فتح الياء في لفظ محياي كل القراء إلا ناسا فيكون قانون بالإسكان قولا واحدا وورش له وجهان كما تقدم الفتح والإسكان لورش وقالون بالإسكان قولا واحدا والإسكان هكذا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. هذا بالنسبة للرواية قالون قولا واحدا. نعم قال وعم علا وجهي وبيتي بنوح علوا فتح الياء نافع وابن عامر وحفص في لفظ فقل أسلمت وجهي لله فقل أسلمت وجهي لله في سورة آل عمران وإني وفي موضع آخر إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض في سورة الأنعام فتح الياء في لفظ وجهي لله وجهي للذي فطرني نافع عم علا نافع وابن عامر وحفص وأسكنها غيرهم فقل أسلمت وجهي لله إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بعده قال وبيتي بنوح عن لون أي فتح الياء في سورة نوح في قوله تعالى ولمن دخل بيتي مؤمنا حفص وهشام يفتحان الياء ويسكنها غيرهم ولمن دخل بيتي مؤمنا. قال بعد ذلك وسواه عد أصلا ليحفل في موضع بيتي في غير موضع سورة نوح أي كلمة بيتي في غير موضع سورة نوح يفتح الياء فيها حفص ونافع وهشام في غير موضع سورة نوح وذلك في موضعين الأول أطهر بيتي للطائفين في سورة البقرة الثاني وطهر بيتي للطائفين في سورة الحج فتح الياء فيهما حفص ونافع وهشام وأسكن غيرهم فالباقون يقرؤون أطهر بيتي للطائفين هذا في سورة البقرة وطهر بيتي للطائفين في سورة الحج. ودليله وسواه عد أصلا ليحفل أي غير موضع سورة نوح. كائي من ورائي دوّن. قرأ ابن كثير المرمز له بالدام دوّن بفتح الياء في رفض شركائي في قوله تعالى أين شركائي قالوا آذناك في سورة فصلت. أين شركائي قالوا بفتح الياء. ورفض من ورائي في سورة مريم وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا. فيفتح الياء ابن كثير في هاتين الكلمتين شركائي ومن ورائي ويسكنها أو يسكن الياء فيهما غيره. نعم. بعد ذلك قال ولي ديني عن هاد بخلف له الحلى. قرأ نافع وهشام وحفص بفتح ياء ولي دين في سورة الكافرون قولا واحدا لكم دينكم ولي دين. وروى البزي وجهان الفتح والإسكان ولي دين أو ولي دين. فبالفتح قرأ له الإمام الداني على بالفتح الثالث وبالإسكان قرأ له الإمام الداني على الثالثي. نعم. وأسكنها الباقون غير المذكورين يقرؤون ولي دين قولا واحدا غير نافع وهشام وحفص وغير البزي الذي بخلاف. بعد ذلك قال مماتي أتى. فتح نافع الياء في قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ومماتي لله فتح ياء ومماتي لأنه قال مماتي أتى عطفا على الفتح عطفا على قوله في بداية القسم هذا الذي قال عنه والفتح خولة. فكل الكلام الذي أتى بعده عطفا عليه بالفتح. نعم. مماتي أتى فيفتح نافع الياء في مماتي قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ويسكنها غيره ومماتي لله. أرضي صراطي ابن عامر أي فتح ابن عامر الياء في كلمتين وأن هذا صراطي مستقيما فيقرأ وأن هذا صراطي مستقيما هكذا يقرأ ابن عامر في سورة الأنعام. وموضع في سورة العنكبوت إن أرضي واسعة هكذا يقرأ ابن عامر إن أرضي واسعة. وأسكن الياء غيره في هاتين الكلمتين. وفي المبنى مالي دم لمن راق نوفلا أي فتح ابن كثير وهشام والكسائي وعاصم الياء في قوله تعالى حكاية عن سليمان ما لي لا أرى الهدهد وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد. يفتح ابن كثير المرمز له بالدال من دم وهشام المرمز له باللام من لمن والكسائي المرمز له بالراء من راقة وعاصم المرمز له بالنون ما لي لا أرى الهدهد. وسكنها غيرهم ما لي لا أرى الهدهد. نعم. بعد ذلك قال ولي نعجة ما كان الاثنين مع معي ثمان الأولى والظلة الثانية عن جلة. فتح حفص الياء في ولي نعجة ولي نعجة في سورة طه إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة ولي. يفتح حفص وغيره يقرأ بإسكانها ولي نعجة واحدة. وما كان لي وما كان لي عليكم من سلطان وما كان لي عليكم من سلطان في سورة إبراهيم. يفتح حفص وحده ويسكنها غيره غيره يقرأ وما كان لي عليكم من سلطان. وكذلك ما كان لي من علم في سورة صاد كذلك يفتح حفص وحده ما كان لي من علم وغيره يقرأ ما كان لي من علم. وهذا المقصود بقول الناظم ما كان لي اثنين يعني ما كان لي في موضعين موضع في سورة إبراهيم وموضع في سورة صاد. مع معي ثمان علل معي وردت في ثمانية مواضع وهي على النحو التالي فأرسل معي بني إسرائيل. وهذه المواضع الثمانية يختص حفص بفتحها وهي على النحو التالي فأرسل معي بني إسرائيل في سورة الأعراف ولن تقاتلوا معي عدوا في سورة التوبة إنك لن تستطيع معي صبرا في سورة الكهف، معي صبرا في ثلاثة مواضع في سورة الكهف، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي في سورة الكهف. يا عفوا، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي في سورة الأنبياء، إن معي ربي سيهدين في سورة الشعراء، ما يريد أن يصدقني في سورة القصص. هذه المواضع الثمانية اختص حفص بفتح الياء فيها، اختص حفص بفتح الياء فيها وصلا، وأسكنها غيره. بعد ذلك قال: والظلة الثاني عن جلا، أي الموضع الثاني في سورة الظلة وهي سورة الشعراء، يعني سورة الشعراء يقال لها سورة الظلة لأن كلمة الظلة وردت فيها، فأخذهم عذاب يوم الظلة. فتح حفص ورش الياء فيه: ونجني ومن معي من المؤمنين، الموضع الثاني في سورة الشعراء، وأسكنها غيرهما. وهذا معنى قول الناظم: والظلة الثاني عن جلا. وأسكن الباقون كل هذه المواضع المذكورة الثمانية التي اختص بها حفص، والموضع الثاني الذي في الشعراء والذي اتفق فيه معه ورش. وما تؤمن لي يؤمن بي، وما تؤمن لي يؤمن بي. جاء، نقف عند كلمة جاء. بعض الناس يخطئون يقول جاء ويا، هذا خطأ، لأن جاء ينتهي هنا الكلام بالنسبة لورش. ورش يفتح الياء في فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون في سورة البقرة، كلمة وليؤمنوا بي فقط يفتحها ورش في سورة البقرة. وفتح الياء كذلك في وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون في سورة الدخان، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. وأسكن الياء في هاتين الكلمتين غير ورش. قوله ويا عبادي يصف، والحذف عن شاكر دلة. لفظ يا عبادي لا خوف عليكم اليوم في سورة الزخرف. شعبة المرموز له بالصاد من صف يفتحها وصلا، يثبت الياء مفتوحة وصلا ويسكنها وقفا هكذا، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم، هذا شعبة، وإذا وقف يقف يا عبادي. نعم. والحذف عن شاكر دلة العين لحفص، والشين لحمزة والكساء، والدال لابن كثير، فهؤلاء يحذفون الياء وصلا وقفا هكذا، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم لحذف الياء نهائيا، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم، أو وإذا وقفوا يا عباد بالنسبة لحفص وابن كثير وحمزة والكسائي يقرؤون وصلا يا عبادي لا خوف عليكم اليوم، وإذا وقفوا يا عباد. من المسكوت عنهم؟ المسكوت عنهم نافع وأبو عمرو وابن عامر، يثبتون الياء ساكنة في الحالتين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم، وإذا وقفوا يا عبادي. نعم. بعدها قال وفتح ولي فيها لورش وحصين، ومالي في ياسين سكن فتكمله. فتح ورش وحفص الياء في ولي فيها مآرب أخرى في سورة طه، وأسكنها غيرهما، فيقرأ حفص ورش ولي فيها مآرب، وغيرهم يقرأ ولي فيها مآرب. ومالي في ياسين سكن فتكمله، أي قرأ حمزة بإسكان الياء في ومالي لا أعبد، يقرأ حمزة ومالي لا أعبد الذي فطرني، وفتحها غيره ومالي لا أعبد الذي فطرني. قول الناظم ومالي في ياسين سكن فتكملة، أشار بقوله فتكملة إلى إكمال باب ياءات الإضافة، وبهذا نكون قد انتهينا من باب ياءات الإضافة، والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد هذا نموذج للتطبيق بالقراءات السبع من بعض آيات من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. هذه رواية قالون على قصر منفصل وسكون الميم، واتفق معه فيها أبو عمرو البصري، ذات الآن بتوسط المنفصل قالون. ف ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. اتفق العاقلون على توسط المنفصل دوري أبي عمرو وابن عامر وعاصم. نأتي الآن بصورة الميم مع القصر لقالون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. واتفق معه ابن كثير. نأتي الآن بصورة الميم مع التوسط لقالون خاصة. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. نأتي الآن برواية ورش. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. ثم نأتي التقليل لورش في الوجه الثاني عنه. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. ثم نأتي الآن بقراءة حمزة بالسكت على ال. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسويهن سبع سماوات. نأتي بطرق السكت الوجه الثاني لخلاد. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسويهن سبع سماوات. نأتي بقراءة الكسائي. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسويهن سبع سماوات. انتهت القراءات والروايات الواردة في هذا الجزء من الآية. نكمل الآية. وهو بكل شيء عليم. أسكن الهاء في وهو قالون وأبو عمرو الكسائي. والدليل وها هو بعد الواو والفاء ولامها وهي أسكن راضيا بارز الحلى. واتفق مع قالون على إسكان الهاء في هذا الوجه أبو عمرو والكسائي. نأتي الآن برواية ورش هكذا. وهو بكل شيء عليم. نأتي بمد الليل لورش. وهو بكل شيء عليم. نأتي بقراءة ابن كثير. وهو بكل شيء عليم. نأتي الآن بسكت حمزة. وهو بكل شيء عليم. هذا نموذج للتطبيق بالقراءات السبع. والله تعالى أعلم.